کہ این ربط ہذہ الآیات بالآیات السابقہ کہ انا ذکر احوال الانبیاء والرسل و احوال اممہم و تکذیب الامم و اعراض الامم و اصرار الامم علی الکفر و الشرک و ثبات الانبیاء والمرسلین فی دعوتہم فیہا تسلی لقلب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و تسلی لقلوب المؤمنین وفی هذه الآیات ایضا ان اللہ تبارک و تعالی امر نبیه صلی اللہ علیہ وسلم بتلاوت الكتاب و اقامت الصلاة و ذکر اللہ سبحانه لماذا ایضا تسلی لقلب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و تسلیتا لقلوب المؤمنین. وقال بعض الاسلاف رحمهم الله تعالى کہ ربط هذه الآیات بالآیات التي قرأنا قبل ذلك من اول السورة الى آخرها قالوا من وجه آخر کہ اول جاء ما يتعلق بالتوحید کہ جاء نوح علیہ السلام بدعوت التوحید ابراہیم علیہ السلام بدعوت التوحید وجميع الانبیاء والرسل علیہم الصلوات والتسلیم بدعوت التوحید جميع الانبیاء من نوح علیہ السلام الى آخر وجاء احوال المشرکین والکافرین المصرین علی الکفر والشرک وجاء الرد علیہم ثم جاء النتیجہ معالهم الحلاق فی الدنیا والعذاب الاخروی الدائم وبذلك فی الآیات السابقہ الاصل الاول من الاصول الثلاثه مساله التوحيد والرد على المشركين ومن هذه الايات الاصل الثاني المساله المهمه الاصول الثاني من المبادئات والاساسيات مساله النبوه والرساله فبذلك قالوا في هذه الايات الان ما يكون اثباتا للنبوه والرساله وردا علی المعرضین عن کتاب اللہ تبارک و تعالی وعن الایمان بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم وبذلک هذه الآیات قالوا لها ربط بالآیات التي قبلها یعنی اولا جاء مسألة التوحید وهذا في هذه الآیات مسألة الاثبات والنبوۃ لأن هذا قاعدہ کہ اذا جاء مثلا ذکر القرآن ذکر الوحی نزال الكتاب یعنی فی اثبات الرسالة للنبی صلی اللہ علیہ وسلم لما لأن ما ثبت انزال الكتاب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثبت رسالته وبذلک ذکر بعض العلماء رحمہ اللہ تعالی ربط هذه الآیات بالسابقة من هذا الوجه. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى يعني الربط من وجه آخر قالوا يعني أولا كان خطاب والرد على المشركين رد على المشركين وأهوال آدم وثمود إلى آخره قارون فرعون هامان حتى جاء فكلا أخذنا بذنبه إلى آخر الآيات وفي هذه الآيات هي الخطاب مع المؤمنين لما لأن سنة الله تعالى جارية في كتابه کہ اذا جاء ذکر الاشقیاء جاء بعده ذکر السعداء و احیانا اذا جاء ذکر السعداء جاء بعده ذکر الاشقیاء لما لان الاشیاء تتباین باسدادها و بذلك جاء الامر قال تعالى اتل ما اوحی الیک من الكتاب و اقم الصلاة ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر الى آخر الآیات فالامر ها هنا والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن قال الاسلاف رحمهم الله تعالى افهم کہ احيانا تكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن امته شامله تابعه له لما لتلاوه الكتاب ليس امر مخصوص للنبي صلى الله عليه وسلم اقامت الصلاة ليس امر مخصوص للنبي صلى الله عليه وسلم فبذلك قال الاسلاف رحمهم الله تعالى کہ احيانا لا شك ان يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن امه النبي صلى الله عليه وسلم طبعا له شامل في الخطاب مثلا كما جاء في ايه اخرى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء یعنی خطاب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ولكن مراد امه النبي صلى الله عليه وسلم اذا طلقتم النساء بعد ذلك جاء بصيغه الجمع فبذلك قالوا في كثير من الايات کہ جاء الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وايضا امه النبي صلى الله عليه وسلم واحيانا افهم ان يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والامه تبعا له يعني متضمن تحت هذا الخطاب واحيانا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد امته هذا فرق بينهما يعني الخطاب اما للنبي صلى الله عليه وسلم امه شامله في الخطاب واحيانا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن مقصود امه تحذير امه خطاب امه ولكن جاء تخاطب للنبي فصل ان اشركت ليحبطن عملك الرسول ما يشرك بالله الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم عن الشرك معصوم عن الكفر عصمه الله تبارك وتعالى الذين اصطفاهم واجتباهم لرسالته نعوذ بالله لا يشركون مع الله فنعوذ بالله يعني اذا انهم اشركوا مع الله معنى اصطفاء من الله سبحانه جاء نقص في اصطفائه وان الله منزه عن سائر صفات النقصان انه متصف بصفات الكمال والجلال ومنزه عن صفات النقصان والاختلال فبذلك افهم احيانا تكون خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم امه شامله في الخطاب متضمن في خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم واحيانا باعتبار ظاهر خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تطيع الكافرين الرسول لا يطيع الكافرين ابدا انه يطيع الله سبحانه ولئن اشركت ليحبطن عملك وغیر ذالک من الآیات کہ بے اعتبار ظاہر خطاب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن تحذیر لامتی اذا کان هذا الخطاب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم کیف لغیره مقصود منها تحذیر لامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فبذلك اما الان في هذا الخطاب اتلو ما اوحی الیک خطاب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم والامت شاملة في الخطاب کہ لما تلاوت الكتاب یعنی امر من اللہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اب غیره اولا فبذلك قال تعالی اتلو ما اوحی الیک من الكتاب واقم الصلاۃ جاء لفظ احیانا بلفظ کما جاء ہونا اتلو وکما جاء فی آیات کثیرہ یتلو علیہم آیاته ویزکیہم جاء یتلون آیات اللہ آناء اللیل واحيانا جاء لفظ القراءة فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وأيضا جاء في فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أو كما قال الله في كتابه فبذلك افهم أحيانا لفظ جاء تلاوة وأحيانا لفظ جاء قراءة قراءة الكتاب او تلاوة قال بعض العلماء من اهل اللغة قالوا لا فرق بينهما قالوا تلاوة بمعنى القراءة والقراءة بمعنى التلاوة وبذلك جاء في بعض الآيات قراءة الكتاب وجاء في بعض الآيات تلاوة الكتاب وقال بعض العلماء قالوا فرق بينهما قالوا لفظ القراءة اعم من التلاوة قالوا تلاوة خاص قراءة عام لما قالوا لأن لفظ القراءة يعني عام من التلاوة باعتبار كأن قراءة الكتاب أو قراءة الأحاديث أو قراءة القصص أو قراءة الأخبار قراءة الجرائد قراءة المجلب غير ذلك يعني على أي شيء من أنواعها يطلق عليها لفظ القراءة أما تلاوة قالوا خاص من القراءة يعني تلاوة تكون لكتاب مخصوص الذي في تلاوته يرجى الصواب من الله سبحانه أحيانا فيها بعض القراءة لا يرجى صواب مثلا علوم منطق وعلوم فلسفة وعلوم كذا وعلوم كذا هذه الأشياء ما في ثواب من الله سبحانه لكن يقال قرأت كتاب فلان قرأت علم فلان قرأت مباحث فلان وفبذلك كثير يعني كثير فيها مثلا بعض العلوم فيها فوائد ومنافع دنيوي لكن ما في ثواب عند الله ما في مثوبة من عند الله سبحانه ولكن بعض العلوم مثلا في تلاوتها وقراءتها كما فيها منافع الدنيا أيضا منافع الدين فيها الثواب والأجر من الله سبحانه فبذلك إنسان إذا قرأ حرفا من كتاب الله تبارك وتعالى ما شاء الله يكتب له عشر حسنات ويمحو عنه عشر خطيئات حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف لام حرف ميم حرف فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كم لما جاء لفظ التلاوة جاء ما يتعلق بكتاب الله لما لأن تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى فيها الأجر والمثوبة فيها فوائد الدنيوي فوائد الأخروي منافع الدنيوي منافع الأخروي فبذلك قالوا لفظ التلاوة أخص من القراءة أما قال بعضهم لا فرق أحيانا جاء لفظ القراءة وأحيانا جاء لفظ التلاوة كلما جاء بأسلوب جديد بأساليب مختلفة يعني بعبارات مختلفة فهذا دليل الفصاحة والبلاغة ولا شك في ذلك هذا كلام الله سبحانه كلام الخالق وبذلك قال تعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى اتل ما أوحى هنا يعني إن الله تبارك وتعالى ذكر لهذه يعني هموم والغموم والأحزان ما لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم بتكذيب قومه علاج لما لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاه بلا توحيد الله سبحانه ليلا ونهارا سفرا وهدرا سرا وعلانية ولكن القوم أصروا على الكفر والشرك وعبادة الأوثان والأصنام والتكذيب بالرسل لا شك إنسان لا في هذا في طبع الإنسان طبيعة الإنسان في جبلة الإنسان يحصل حزن لما كما إنسان إذا فاز في منهجه فرح إذا اجتهد يعني بلغ في الجد والاجتهاد ولكن باعتبار ظاهر ما فاز فإلا عند الله فوز للأنبياء ولو لا يؤمن به أحد الأنبياء والرسل فائزون كم من الأنبياء الذين يأتون يوم القيامة ليس معهم إلا عشرة أشخاص أو معهم واحد أو ليس معهم أحد ولكن لا لوم عليهم ولا شيء عليهم لما لأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة أما الهداية بيد الله سبحانه والقلوب بين أصحاب الرحمن يقلبها كيف يشاء ويصرفها كيف يشاء فبذلك يعني لما جاء حزن في قلب النبي صلى الله عليه وسلم بسبب إصرار القوم على الكفر والشرك والتكذيب والإعراض عن القرآن إعراض عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاملة سوء المعاملة نعوذ بالله أحيانا يقولنا شاعر وأحيانا يقولنا كاهن وأحيانا يقولنا مجنون وأحيانا يقولنا كذاب نعوذ بالله ثم نعوذ بالله فإن الله وصف له علاج وذكر فيها ثلاثة أشياء لما كما العلاج الأمراض الجسمانية هكذا العلاج الأمراض الروحانية ليس إن الله تعالى خلق في الدنيا أشياء لعلاج أمراض الجسمانية والروح أعلى من الجسم لأن بقاء الجسد على الروح لولا الروح فيه لما ما قيمة هذا الجسد أنه جيفة منتنة فبذلك يعني إن الله إذا خلق علاج الأمراض الجسمانية في الأعشاب وفي الأشجار وفي النباتات وفي الأحجار وفي الجمادات وفي الأشياء أشياء أشياء لا تعد ولا تصى هل ترك الروح بغير الله؟ لا فبذلك ها هنا ذكر الله تبارك وتعالى وفي وصفة العلاج الرباني وفي هذه الوصفة الإلهية للخلق أجمع ثلاثة أشياء تلاوة الكتاب إقامة الصلاة وذكر الله هذه ثلاثة أوصاف وهذه ثلاثة أشياء وهذه ثلاثه انواع وهذه ثلاثه المأمورات المهمه في ماذا قبل تلاوه الكتاب اقامه الصلاه وذكر الله. ولكن ايضا افهم كما مثلا حتى يعني على سبيل المثال في الدنيا انسان مريض ذهب الى دكتور ما شاء الله دكتور يعني حاذق دكتور عالم في بالطب وماهر في العلاج وانه كشف عليه وحقق به وبلغ الى الكنه كان بك مرض فلان وهذه وصفه دوائيه فكتب له ادويه وعلمه طريقه الاستعمال كان يستعمل كذا كذا في ايام كذا كذا في اوقات كذا كذا هذا قبل الأكل وهذا في أثناء الأكل وهذا بعد الأكل وهذا عند النوم وهذا عند اللزوم وهذا كذا قلبه كل شيء وثم نهاه عن بعض الأشياء لا تأكل كذا ولا تأكل كذا ولا تشرب كذا ولا تأكل كذا سكريات وحلويات والنشويات وأشياء اجتناب كله ثم هذا المريض أنه أخذ هذه الوصفة وما شاء الله أنه جعل لها غلاف من البلاستيك ثم حفظه ما شاء الله في شنطته الخاصة في جيبه وذهب بعد 5 أيام من المراجعة الطبيب قال هل أفدت بشيء فقال لا ما أفدت بشيء أنا كالأول طيب قال أعطيتك وصفة قال نعم هذا محفوظ عندي ما شاء الله في شنطة خاصة كل يوم أنظر إليه صباحا ومساء وأقبله ويجعله ولا عيني ولا صدري ولا راسي احتراما وتكريما لهذه الوصفة الطيبة فقد ما أتيتك هذا لأن يقبل به فبذلك هذا هو المشكلة الآن يعني الأمراض الروحانية منتشرة في المسلمين فلا علاج لها لما لأن شيء عندهم موجود ولكن بس يقبلوها ويحترموها ويجعلوا لها صدرها ثم يعلقوها بعيدا عن أيديهم على أمكنة المرتفعة في البيت بس وقال ما استعملت هذه الأدوية قال لا ما استعملت بس احترام قال احترام ماذا ينفع ينفع استعمال الأدوية فأخذ طيب أدوية استعمله ولكن ما استعمل حسب تعليمها وقال تأخذ حبة واحدة أخذ حبتين وقال أخذ في الصباح وأخذ في الظهر وقال هذا بعد العصر أخذ بعد العشاء وقال هذا قبل الأكل أخذ بعد الأكل قال هذا بعد الأكل أخذ قبل الأكل هل ينفع لا لما لأنه ما عمل بتعليماته طيب الرجل الثالث أخذ الوصفة أخذ الأدوية وعملها بتعليماته ولكن الأشياء الذي نهى عنه الطبيب أنه ما تركها ولما ذهب إليه قال استعملت الدواء قال نعم بأوقات كذا كذا قال نعم بطريقة كذا كذا قال نعم قال طيب إني نهيتك عن الحلويات نشويات سكريات أشياء قال الشيخ أنا معذور أن أكل أنا ما تركته فقال ماذا تنفع ما في فائدة فبذلك لو تأمل الإنسان ولا هذا كما إن الله تعالى أمرنا بأشياء مامورات منهيات فرائض إن الله فرض فرائض شرع شرائع حد حدودا فمن أخذ بها حسب ما أمره الله تبارك وتعالى شفاه الله تبارك وتعالى من الأمراض الروحانية وأنه فاز في الدارين في الدنيا والآخرة وأما الذي أخذه فقط على سبيل الإكرام والإحترام بس هذا ما شاء الله القرآن كتاب الله بس القرآن ما شاء الله كتاب الله القرآن بس ينظر إليه ويقبله ويجعله على صدره وعلى رأسه وإذا سقط من يده قال أوه القرآن سقط من يده ويذهب يتوب ويتصدق في سبيل الله ولكن القرآن الذي أمر بالأوامر لا يأخذ بها النواهي الذي نهى عنها القرآن لا يجتنب عنها ماذا ينفع بالقرآن فبذلك قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فبذلك قال هدى للمتقين فبذلك قال هدى ورحمة للمحسنين فبذلك قال للمؤمنين لما لأنهم هم الذين ينتفئون من كتاب الله سبحانه وبذلك لو تأملنا في هذه الأشياء الثلاثة وأخذناها حسب ما أمرنا من الله سبحانه لحصل النجاة، النجاة في الدارين، الفلاح في الدارين، الفوز في الدارين. أولا ماذا؟ التلاوة كتاب الله. طيب جاء هنا لفظ اطل ما اوهي اليك من الكتاب، فهذا لفظ عام. اطل اما تلاوة بنفسه فقط، واما ان يتلو ويسمع اخر، ايضا يشمل في هذا اللفظ. مثلا ما جاء اطل عليهم، احيانا مثلا اطل عليهم، لا، جاء اطل بس خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن انسان اذا تلا تلاوه هو بنفسه يسمع، يعني تلا تلاوه ما رفع بصوته، يسمع بنفسه، يقال انه تلا، او انه تلا تلاوه ومن حوله يسمعون به ايضا، ايضا انه تلا. وبذلك هذا حكم اطل ما اوهي، كما انه يعني خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بان يتلو بنفسه، ايضا خطاب يعني هذا في هذا اللفظ الشامل، انك لما يتلو هو يسمع اخرين. وتلاوة الكتاب، قال علماء رحمهم الله تعالى افهم کہ بعض الكتب مثلا انها يقرأ مرة، بس انسان قرأ مرة خلاص لا يقرأ مرة اخرى. وبعض الكتب انها يقرأ عدة مرات، ولكن حسب الحاجة، مثلا احکام، مثلا مسائل فقهية، اصول فقہ، اصول حدیث، اصول قواعد وغیر ذلك، اذا احتاج بها الانسان انه اخذ بها وقرأ بها واستفاد منها. بس الكتب فتاوى ما يقرأ انسان كل يوم، اذا جاء سؤال عنده انه محتاج الى الجواب اخذ كتب الفتاوى، وانه طال مثل هذا السؤال او نفس السؤال. وبعض الكتب انها يقرا على الدوام، لما؟ لان فيها قواعد اساسيه، قواعد كليه، الذي لا يخلو بها الانسان، يعني دائما انه محتاج. اما رايت مثلا اشياء مهمه، احيانا الانسان يجلها كتابه ويجل امام عينيه، كلما جلس على الماسه وكلما جلس في وظيفته الى مقام انه نظر اليه فورا. اما رايت اشياء المهمه، مثلا ما يحتاج اليها الناس، يجعلون في خرائط ويجعلون علامات، ثم يجعلون في ارقام 1 2 3 4 5 6 كذا كذا كذا كذا كذا، لما؟ كلما دخل اليها نظر، لأنه محتاج في الدوام في جميع الأوقات. فبذلك القرآن الكتاب، الكتاب أنه يحتاج الإنسان إلى تلاوته وقراءته ومن انطفائه على الدوام، ليس وقت مخصوص، ليس زمن مخصوص، بس يقرأ في زمن مخصوص فقط. إذا جاء شهر رمضان يقرأ ما باقي 11 شهر خلاص، أنه يزول الطاقات ويحفظ. او اذا جاء اشهر الحج ذي الحجة بس خلاص انه يقرأ في ليالي ذي الحجة وما سوى، ولا لا، جاء ان يكون تلاوة الكتاب على الدوام. اطل ما اوهي اليك من الكتاب. فبذلك فانظر حكمة الله تبارك وتعالى، ان الله تعالى قرن تلاوة الكتاب مع الصلاة. لما؟ لا شك، لان فيه الحكم. كما أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه استدل بأن ليلة القدر تقريبا، يعني على سبيل الأغلب، على سبيل أكثر، قال أن يكون 27 ليلة 27 في شهر رمضان. فقيل يا ابن عباس من أين تأخذ أنت؟ فيقول هذا هو القول الراجح، بأن تكون ليلة القدر في ليلة 27، يمكن ليلة القدر في السنة، لأن بعض العلماء ذهبوا إلى ذلك، ليلة القدر في السنة الله أعلم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال لا، ابن عمرو استنبطت من القرآن، لما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، جاء انزال القرآن فی لیلۃ القدر وقال فی مقام آخر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فبذلک ثبت تعیین لیلۃ القدر فی شہر رمضان لما جمع جاء لیلۃ القدر ہونا جاء شہر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فثبت لیلۃ القدر تكون فی شہر رمضان لا تكون فی غیرها وقال جاء ليلة القدر ثلاث مرات هذه الكلمة في السورة الواحدة سورة صغيرة إنا أنزلناه في ليلة القدر ما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر إلا يعني هذا تكرار في كلام الله تبارك وتعالى لفظ ليلة القدر ليلة القدر ليلة القدر ثلاث مرات فبذلك قال لو تأملنا إلى حروفها لوجدناها تسعة وتسعة في ثلاث يكون 27 فبذلك انه استدل بها لما بلو ليس استدلال مقصود بالاعداد ولكن لا شك من الله حكم ان الله جعل سبع سماوات ما جعل ثمانيه لازم فيها حكم ان الله تعالى جعل ميقات موسى عليه السلام تم ميقات ربه 40 ليله ما جعلها 41 ليله ما جعلها 50 ليله لا شك في ذلك فيها الحكم حتى ان الله تبارك وتعالى جعل لما بلغ اشده واستوى او يعني متى بلغ اشده بلغ 40 سنه واعطى النبوه لجميع الانبياء بعد اكمال 40 سنه لا شك في الحكم من الله سبحانه ها اما الايمان